إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان وسلك سبيله إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا بالسلام. ومع سهرة إيمانية متجددة نعيش هذا الوقت الطيب المبارك مع موضوع يهم أبناءنا جميعا. هذا الموضوع الذي نتوقف عنده في هذه الليلة المباركة هو بعنوان مرحلة الشباب في حياة المسلم. مرحلة الشباب، أهمية تلك المرحلة، مدى خطورة تلك المرحلة، دور الشباب في رقي الأمة ونهضتها، غيرة الشباب على الأمة والانتصار لها من أعدائها، محاور متعددة نتناولها لعلنا نتوقف عند الدواء الناجع الذي يعيننا على أن ننشئ أبناءنا تنشئة إسلامية يسعدوا بها في هذه الحياة الدنيا وتكون آخرتهم عند الله سبحانه وتعالى ممن رضي الله عنهم في جنات النعيم. في هذه السهرة الإيمانية المباركة يشرفنا أن نستضيف فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي هاني حلمي وفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد الصاوي. أهلا بكم ومرحبا. أهلا بكم حضرتك وحياكم الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ هاني، نحن نعلم أن مرحلة الشباب هي من أهم مراحل حياة الإنسان على الإطلاق، فإذا ما تجاوزها الشاب في خير ويمن وسلام سعد وسعدت به أسرته، بل وسعد المجتمع كله. لأن هذه المرحلة يعاني فيها الشاب وخاصة في هذه الأيام من الفتن التي تحيطه من كل جانب، فما مدى أهمية تلك المرحلة؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، ففي البداية أرحب بأخي وحبيبي وصديق عمري وقرة عيني أخي فضيلة الشيخ محمد الصاوي، ونحن اليوم معا على غير موعد، فأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الليلة المباركة وأن يعيننا وإياه على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوعنا عن الشباب، ونحن نتكلم ودعوتنا إلى الشباب. العلماء عندما قسموا مراحل عمر الإنسان قسموها إلى أربعة أقسام: تبدأ مرحلة الطفولة، ثم تأتي مرحلة الصبا، ثم تأتي مرحلة الشباب، ثم الكهولة، ثم الشيخوخة، يعني على خمسة أقسام أو على أربعة أقسام. بعض العلماء يرون أن مرحلة الشباب تبدأ من بلوغ الإنسان حين يكلف، حين يبلغ مبلغ الرجال وتبلغ المرأة مبلغ النساء، ويستمر هذا. بعضهم يرون إلى سن 30، وبعضهم أوصله إلى 40، والبعض قال إلى 50 حتى، يعني فيها أكثر من قول. فعلى هذا الاعتبار لو قسنا هذه الفترة من الناحية الزمنية نجدها ربما تكون هي أكثر الفترات التي يعيشها الإنسان، فهي من حيث المسافة أو المساحة الزمنية هي أكثر عمر الإنسان تقريبا، وتتخطفه كما أشرت فضيلتكم، تتخطف الشاب في هذه المرحلة كثير من الإشكاليات وكثير من الفتن. إنها تكون مرحلة بداية نضجه فكريا، تكون كذلك بداية نضجه جسديا. إنه في هذه الفترة تتلاحق عليه فتن الشبهات وفتن الشهوات، يتكون فكريا، فالتصورات والاعتقادات تأخذ حيزا آخر، وكذلك الأمر من حيث مسألة الشهوات وغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وأشار محقق المسند إلى تحسينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يعجب للشاب ليست له صبوة. وهذا فيه دلالة ما بعدها دلالة على أن هذه المرحلة ستكون من الخطورة بمكان لا بد أن تنتزعه بعض النزعات. فما بالك ونحن في هذا الزمان الذي فيه الفتن من كل جانب. ولذلك هذه الفترة ربما يعني تكون في مخيلة الكثيرين ممن تجاوزها أو ممن فيها تترك آثارا يعني سيئة إلى أبعد حد. يرون أنها كانت فترة المعاصي، كانت فترة شيء من الطيش، يقولون هكذا دائما، طيش الشباب يعني ونحو من هذا، عنفوان هو في قوته وعنفوانه وهكذا، فيكون هذا النوع من الطيش كثيرا في اتخاذ بعض القرارات، لأنه لم يصل إلى مرحلة النضج، بالذات في المرحلة الأولى من مراحل الشباب. تكون عنده نزعة للتميز، يريد أن يكون شيئا مختلفا، وعدم احترام هذه النزعة من قبل الكبار ومن قبل الآباء ربما تؤدي إلى آثار سيئة. وعدم الاهتمام من الأهل بهذه المرحلة أيضا ربما تترك بعض هذه الآثار السيئة. ففي مسألة تربيته وتنشئته تكون دائما أبدا ربما يعني لا يهتم الآباء بها، إلا إذا وجدوا الولد بدأ في سن المراهقة وبدأت بعض التجاوزات وبعض الانحرافات، يبدأ الآباء ثم يكونوا لم يستعدوا الاستعداد الكافي للتعامل مع الشاب في هذه الفترة، فتكون الإشكاليات التي تحدث في الأسر والتي يشتكي منها الآباء الأمرين ليل نهار. إذن هذه المرحلة من الخطورة بمكان، وأنا أريد أن ألقي الضوء يسيرا على هذه المرحلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لو أنك تصفحت كتب السيرة لتنظر إلى هذه المرحلة تجد الكلام عنها يمكن ليس بالكلام الكثير، لكن هناك إشارات مهمة تدل على كيف رب الله سبحانه وتعالى نبيه، وكيف نشأه لهذه المرحلة ليدلل على مدى أهميتها. كانت المرحلة الأولى تأتي مرحلة الطفولة، ثم تأتي مرحلة الصبا والتنشئة. لو تعلمون هذا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه مكث إلى سن الثامنة في كفالة جده عبد المطلب، ثم بعد ذلك انتقل إلى كفالة عمه أبي طالب. وفي هذه المرحلة النبي صلى الله عليه وسلم نشأه الله سبحانه وتعالى يتيما، ليبعده عن كل الأسباب التي قد تفسد عليه مرحلة شبابه بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يمتن الله عز وجل عليه ويقول: ألم يجدك يتيما فآوى. وفي مرحلة اليتم كانت النعمة في صورة المحنة، كانت المنة التي من الله سبحانه وتعالى، يبعده عن الدلال، يبعده عن التدليل. يشب النبي صلى الله عليه وسلم فقيرا عنده ما عند مصاب اليتامى من فقد الأب والأم، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتترك هذه المرحلة عنده بعض الأمور التي سيستفيد بها بعد ذلك في مرحلة الشباب وغيرها. تجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا لما كان في جوار أبي عمه أبي طالب تجده يعمل في رعاية الغنم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا كان أيضا تدريبا للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرحلة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم برعايته للغنم يتعلم الصبر، يتعلم الجلد، يتعلم معنى تحمل المسؤولية وتحمل المشاق، فينشأ في مرحلة الصبا هكذا. فإذا جاءت مرحلة الشباب وجدت النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتزعه نفس النزعات التي يشتكي منها الشباب بعد ذلك. إذن لأهمية هذه المرحلة كانت تربية الله سبحانه وتعالى لنبيه. ولعلنا في أثناء الحلقة سوف نلقي بظلال وأضواء كثيرة حول هذه المرحلة وإشكالياتها وما فيها من أمور نتناولها إن شاء الله تعالى في أثناء الحلقة. يعني أضيف يعني لا مزيد على كلام الشيخ الشيخاني، جزا الله خير. جزاكم الله خير. وأنا والله يعني أحبه في الله سبحانه وتعالى وممن أدعو له بظهر الغيب شيخنا، الله يحفظك. تعلمنا منه كثيرا، ربنا يحفظك، وجزاه الله خيرا على أدبه وحسن سمته. إضافة أهمية هذه المرحلة هو واقع يعيشه الناس، يعني لسنا بحاجة أن نبين للناس أن مرحلة الشباب مهمة، هذا واقع المجتمعات، الدول، الأمم، المدارس، الحروب، الجيوش، العالم كله يعتمد على الشباب، فهو مصدر الطاقة ومصدر القوة وانبعاث النشاط، وهو الذي يصنع القرارات، وهو الذي يرفع اللواءات، وهو الذي يقاتل في المعركة، والشاب هو الذي يتحمل الأسرة، وهو الذي يتزوج، وهو الذي ينجب، وهو الذي يبني الأسرة ويبني البيت، وهو الذي يؤثث. فهذا الشاب يعني بكل أعماره وتفاوت أسنانه هو مهم، كما قال شيخنا قد يصل مرحلة الشاب إلى 40، فالله جل وعلا يقول في سورة الأحقاف حتى إذا استوى وبلغ أشده، يعني وبلغ 40 سنة. ف40 سنة هي الاستواء وبلغ الأشد. فقد يقول بعض الناس الآن والله أنا خلاص وصلت 40 يا جماعة أنا لست شابا، لا، نقول أنت شاب، أنت مخاطب وعليك مسؤولية عظيمة. أيضا إذا نظرت وتأملت وتفحصت جميع أدلة السنة وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ركز على هذه المرحلة بالذات، يعني كما هو يعني معلوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي عند الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة ومعاذ، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه، وسيأتي الحديث على هذا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للصحابة رضي الله عنهم وهو يحثهم على الإنفاق وعلى الجود وعلى البذل، يعني لما دعاهم إلى أن يبذلوا في غزوة العسرة في جيش العسرة كان أسبق الناس الشباب، حتى إن أهل السير حفظوا أن عمير بن سعد وهو غلام صغير لم يتجاوز 10 من عمره انطلق إلى زوج أمه الجلاس بن سويد يدعوه إلى الإنفاق، وكان الجلاس بن سويد عريسا لا يزال، إنه زوج أمي عمير بن سعد. وإذا نظرت إلى غزوة بدر مثلا على سبيل المثال وجدت معاذ ومعوذ بن عفراء كيف كانوا يتقاتلون من أجل أن يكونوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجيش، وقلب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لتجد أن هذه المرحلة مهمة وواضح جدا أنها مهمة، وهي مرحلة يعني التحول من الطفولة إلى صنع القرار، إلى أن يكون لي كيان، أنا خلاص الآن أعتمد على نفسي، أنا آكل وأشرب ولي مكانة ولي قدر، فلا داعي لأن يعني يلغي بعض الناس أهمية مرحلة الشباب. بل الآن يا شيخنا أحمد، شيخنا هاني، الآن الإعلام الغربي والإعلام الأمريكي يركز في جميع أفلامه القادمة إلى تقريبا 10 سنوات في الأم على مرحلة الشباب، وبدأوا الآن حتى في بعض الأفلام السياسية يدخلون عنصر الشباب وكيف أن الشاب الصغير أو المراهق يمكن استغلاله ليكون عنصرا فعالا في خدمة مجتمعه أو وطنه أو مدينته. والنبي عليه الصلاة والسلام من الذي أسلم معه في البداية؟ كانوا الشباب. أليس الشباب؟ نعم. أليس علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ نعم. إذن هم الذين حملوا الإسلام على أكتافهم، هم الذين نصروا هذا الدين، هم الذين رفعوا الراية، فلا داعي لأن نغفل أبدا عن أهمية الشباب، والحديث سيأتي تباعا إن شاء الله سبحانه وتعالى. إذا كان لهذه المرحلة أهمية بالغة، نعم، فما دور الآباء والأمهات في إعداد الأبناء لتلك المرحلة، نعم، في ظل تعاليم الإسلام وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. أنت تعلم شيخنا يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. والنبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام دخلت امرأة على أم المؤمنين عائشة كما عند مسلم وغيره تطلب شيئا تأكله، فقالت أم المؤمنين عائشة فلم تجد عندي غير تمرة، فأخذت التمرة فأعطيتها، بيت رسول الله ليس فيه إلا تمرة، فأخذت المرأة التمرة فشقتها قسمين فأعطت لكل واحدة من بناتها قسما، ثم انصرفت المرأة. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصصت عليه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم من ولي من أمر هذه البنات شيئا فكفلهن وأحسن تربيتهن كن حجابا له أو سترا من النار، كن حجابا له أو سترا من النار. فتأمل هذا، قال الراوي قلنا يا رسول الله وواحدة، قال وواحدة. فهذا التوجيه النبوي من النبي عليه الصلاة والسلام توجيه من البداية على التربية على رعاية النشء. وإذا تأملت كما قلت لك قبل قليل الطفل الصغير عمير بن سعد نزل في شأنه قرآنا وهو لم يتجاوز العشر سنوات، والسبب أنه تربى في مائدة القرآن. وإذا سألت أيضا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم العلماء الأجلة منهم ابن عباس متى توفي النبي عليه الصلاة والسلام، كم كان عمر ابن عباس يعني لم يتجاوز 13 فضيلة الشيخ محمد نستأجلكم استقبال اتصال. طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. بقول لحضرتك لو سمحت أيوة حضرتك لو سمحت أنا ليا اثنين من القصر. نعم اثنين من القصر. اثنين قصر. أيوة. والدهم توفى وساب لهم فلوس وأنا حطيتها في البنك. طبعا لما أنا حطيتهم في البنك أنا ما كنتش أعرف إن البنك ده ربوي. نعم. كويس. نعم. وبعدين أنا باخد من فلوس من حسابهم فلوس يعني بمشي بيهم حالهم يعني. نعم. بس بإذن المجلس الحزبي. نعم. المجلس الحزبي دلوقتي بيديهم بيدينا إذن يعني مرتين في السنة كل ست شهور. فبجيب لهم حاجات يعني مثلا زي ملابس وبياخدوا دروس وكلام ده وكده. طبعا بتبقى من الفلوس جزء باخده أنا أتصرف فيه لأن معاشي قليل. نعم. أقبل حضرتك معايا؟ نعم. فأنا دلوقتي مش عارفة هل أنا كده يعني يعني بتعدى حدودي وباخد من فلوسهم يعني من حسابهم فلوس؟ يعني ان انا ببقى معاشي قليل فبضطر ان انا ايه لو مثلا واخد مثلا 1000 جنيه من حسابهم من حساب احد القصر يعني مثلا لو خدت 1000 جنيه بتبقى مثلا 200 جنيه انا باخدهم على المعاش بتاعي. نعم. اصرف منهم يعني وكده وبرده معاشي انا بضيعه على الاثنين برده. كويس. بس في واحده منهم من القصر كبرت وبلغت السن القانوني بس انا قبلها كنت واخده من حسابها فلوس ولما بلغت بقت توافق ان انا اخد من حسابها فلوس. فمش عارفه يعني انا كده هل انا كده دلوقتي اعتبر بيطبق علي اكل مال اليتيم؟ نعم يجيب ان شاء الله. نعم. ده سؤال لو سمحت. ما عادش في سؤال تاني. نعم. دلوقتي بيقول يعني الواحد لما بيقول استغفر الله العظيم دعاء الاستغفار بيقول ان ربنا بيمحي خطاياه وان كانت مثل زبد البحر او رمال عالج. فانا عايز اعرف يعني ايه معنى كلمه زبد البحر ورمال عالج. طيب. وشكرا. السلام عليكم. السؤال الأول أولا في سؤالها شقان. الشق الأول الخاص بوضعها لهذا المال في البنك الربوي وهي قالت أنها بعد هذا عرفت أن وضع هذا المال في البنك الربوي لا يجوز. أنا أذكرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا يمكن بحال أن يكون رزقا مباركا طيبا يكون من غير وجه حل يحبه الله ويرضاه. هذا أولا. ثانيا أحذرها من مغبة الربا، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله سبحانه وتعالى يعني توعد آكل الربا بالحرب منه ورسوله صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه قال درهم ربا جنيه ربا يدخل جيبك درهم ربا أشد عند الله من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم إن أدنى الربا كأن يأتي الرجل أمه. فإذا فمسألة الربا هذه يا أختاه إنها تمحق البركة. فيعني ثقي في أن الله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، وأن الله سبحانه وتعالى سيكفيك ويعطيك. فيعني تتقي مثل هذا الأمر ابتداء، وتعفي عنه، وتؤكلي أولادك إن شاء الله من الحلال الذي يكون بركة عليك وعلى أولادك. أما في أن تأخذي شيئا من هذا المال، مال هؤلاء الصغار، أن تأخذي منه شيئا في حدود الكفاية وفي حدود النفقة عليهم، فلا بأس عليك في ذلك، لا بأس عليك في ذلك. ووالدك ما يكفيك بالمعروف. نعم، يأخذ ووالدها بما يكفيها بالمعروف، بمعنى أن في حدود الحاجة وفي حدود الاضطرار، لكن ليس أن تتوسع عليهم في أمور كمالية أو غير ذلك. هذا المال أنت الآن مؤتمنة عليه، فإذا كنت تنفقيه في النفقات الضرورية فلا بأس عليك في ذلك، ولا تأكل من أموال اليتامى ولا مثل هذا، طالما تنفقيه في عليهم. والله تعالى أعلى وأعلم. ونص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن روح القدس نفث في روعي، إن نفسا لن تموت حتى تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوا معصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. نعم. حسنا، الشق الثاني من السؤال. الشق الثاني هي تقول عن صيغة الاستغفار. زبد البحر. مثل زبد البحر. زبد البحر هذه تدرين هي مثل هذه الرغاوية التي تكون في البحر حين تتلاطم الأمواج، مثل هذه. ففي هذا كناية عن الكثرة التي ما بعدها كثرة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. أما قولها رمال كذا، فهذا لا أدري ما من أين وقعت على هذا النص، يعني ولكن يدل في النهاية على الكثرة التي ما بعدها كثرة. ويكفيك في هذا قول الله تعالى في الحديث القدسي، لو أتيتني بقراب الأرض، أي ملء الأرض، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. فنسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويغفر لنا. معنا اتصال آخر إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ يا مرحبا، أهلا. جزاكم الله خيرا، نشكر الله أننا نحبكم في الله. ربنا يحبكم الله. أسلم على الشيخ محمد الصاوي. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أخي. أخبار حضرتك؟ الله يكرمك يا أخي. بارك الله فيك، أدعو الله الكريم أن ينفع بك ويشرح على يديك صدور العباد. آمين وإياك إن شاء الله. كان أود أن أنا أشارك مع حضراتكم في البرنامج، أقول إن الإشكال اللي إحنا بنعانيه حاليا مشكلة التربية. التربية احنا موجود عندنا في الإسلام كل أنواع التربية التي تنشئ الشخص المسلم. لا. مش الشخص المسلم بس، الشخص المسلم المتكامل الشخصية، كل ده مبثوث في كتاب الله عز وجل. لا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نرى في كتاب الله عز وجل، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، يا بني لا تشرك بالله. دي تربية عقائدية. في تربية على الأخلاق والأداب السامية، يا غلام سمي الله وكل بيمينك. والتربية على الدعوة إلى الله عز وجل، التربية الدعوية، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. احنا ما بس إلا محتاجين ان احنا نخرج هذه النصوص للشباب، وندعو الله عز وجل ان يشرح الصدور لها يعني. فكنت عايز اعرف رأي الشيخ محمد في الكلام. جزاك الله خيرا يا اخي. جزاك الله خيرا مثلا. لو امكن يا شيخ محمد، ان امكن بعد اذن حضرتك اخذ رقم التليفون. موجود ان شاء الله عند الكنترول ان شاء الله. ماشي، جزاك الله خيرا يا شيخ محمد، والله اني احبك في الله. احبك الله يا اخي. جزاكم الله خيرا، ربنا ينفع بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. لك تعقيب باذن الله؟ والله لا شك ان يعني الحديث سياتي. نحن كنا في بدايه الحلقه نتحدث فقط عن زاويه اهميه الشباب، والتربيه ستاتي معنا، لان عندنا نصوص كثيره ونماذج كثيره عمليه من تربيه النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه. فنحن كنا بصدد التعليق على وفاه النبي عليه الصلاه والسلام، كان ابن عباس يقول كنت قد ناهزت الاحتلام، يعني تجاوزت 13. يقول كنت يعني اركب اتانا على حمار امر بين الصف في حجه الوداع، وهو أصبح حبر الأمة. فلما مات رسول الله قال: قلت لغلام من الأنصار هلم معي فلنطلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري: ويحك، أتطلب الحديث وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير؟ فلم أباليه به، وأقمت على طلب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أني كنت لآتي باب الرجل من الأنصار فأبيت عند عتبة الباب، فتسفر الريح على وجه التراب، فيفتح زيد بن ثابت ويقول: يا ابن عم رسول الله، أفلا أخبرتنا فنأتيك؟ فيقول ابن عباس: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فيقول زيد بن ثابت: وهكذا أمرنا أن نصنع بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه الذي كان غض الشباب طرية الشباب، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ريعان شبابه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا ابتسم الصحابة وضحكوا من دقة ساقي عبد الله بن مسعود قال أتضحكون من دقة ساقي، والله إنها في الميزان أثقل عند الله جل وعلا من جبل أحد. أيضا عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول عبد الله بن عمر كنت في مجلس مع أبي عمر بن الخطاب والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أخبروني أو حدثوني عن شجرة شبه أو كالرجل المؤمن كما عند البخاري لا يتحات ورقها. قال عبد الله بن عمر فوقع في قلبي أنها النخلة، وسكت لمقام عمر وأبو بكر. عمر موجود وأبو بكر موجود، وهؤلاء هم أطفال الصحابة شباب الصحابة. فقال عمر بن الخطاب بعد أن انصرف فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة. فلما انصرف قال عبد الله بن عمر قلت يا أبي، يعني عمر بن الخطاب، لقد وقع في نفسي أنها النخلة. فقال عمر والله لو كنت قلتها لكان عندي أحب لي من كذا وكذا من مال الدنيا أو مال الأرض. إذن هذه نماذج من نماذج الصحابة، هم كانوا يتربون. يعني عمر لم يذهب إلى الدرس لوحده وترك عبد الله في المنزل أو تركه يلعب مع الصبي الصغار أمام البيت، بل أخذه معه إلى مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الليل يقوم يصلي فيأتي ابن عباس عن شماله فيأخذ النبي عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره ويأتي به عن يمينه. إذن تربية في عبادة الله سبحانه وتعالى، وتربية في الدعوة إلى الله جل وعلا، وتربية في الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتربية في الصدقة والبذل والعطاء. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع جوانب ومناحي الحياة يربي الشباب ورجال الأمة. فالنماذج كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعقيب على ذلك إن شاء الله. ولذلك نجد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على العناية بتأديب الأبناء على تعليم الإسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولده أفضل من أدب حسن. كأن الأدب الحسن هو الذي يعده إلى هذه المرحلة الخطيرة في حياة الإنسان، مرحلة الشباب. وأيضا حين يقول رب العالمين سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، يقول علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم، أي بآداب الإسلام وتعاليمه. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم دعانا ودعا الآباء والأمهات إلى الاعتناء بالأولاد ومنذ يعني ولادتهم. يعني للرسول صلى الله عليه وسلم هدي في جميع مراحل الإنسان منذ ولادته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. إذا صار الإنسان على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحصل إلا كل خير، ولا يحصل أبناء إلا كل خير. فضيلة الشيخ هاني، أنا كنت فقط أريد أن أذكر يعني فائدة علمية ينص عليها علماء التربية وعلماء النفس، إنهم يقولون إن ملامح شخصية الإنسان تتكون في السن عمره الأولى، الخمس سنوات الأولى يتكون 95% من ملامح الشخصية، ويستمر هذا الأمر من سن الخامسة إلى سن 18 فتتكون 5% الأخيرة في ملامح شخصيته. فهذا إن دل على شيء فإنما يدل على خطورة المراحل التي هي قبل مرحلة الشباب. يعني في مرحلة الطفولة، في مرحلة الصبا، ليعلم الوالدين أن 95% من ملامح شخصية الولد التي سوف يسير عليها في عمره تتكون في الخمس سنوات الأولى، ثم بعد ذلك في 5% لغاية سن 18 سنة. بعد ذلك علماء التربية وعلماء النفس لا يقولون أنها مرحلة لا تسمى تربية، يقولون يسمى علاجا نفسيا. بعد هذا صارت في إشكالية في شخصيته نبدأ في علاجها لا في تربيته، فالتربية في 18 سنة الأولى. فعشان كده أنا بس بقول رسالة للآباء والأمهات، اعتنوا أشد الاعتناء بهذه المرحلة، ولا تتصوروا أن المراحل الأولى هذه أن الولد ما زال صغيرا وأنه لا واللعب والله، مع أنه قد يقول يعني بعض الآباء والأمهات يا أخي دولي أطفال صغار دولي 4 سنوات 5 سنوات، نقول لهم تعالوا افتحوا صحيح البخاري استجدوا أن محمود بن الربيع يقول عقلت وأنا ابن 5 سنين مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه. معنا اتصال من السعودية الأستاذ صلاح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا فضيلة الشيخ علي؟ عليكم السلام. يا مرحبا. تفضل. حضرتك يا عمي. تفضل يا أخي. لو سمحت يا عم احنا الوقت في مشكله يعني في موضوع السجود، ننزل بالركب الاول ولا بالايدين الاول؟ ماشي، هذا هو السؤال. ايوه نعم تفضل. هذه المسألة مسألة يسعنا فيها ما وسع السلف، هذه مسألة خلافية. إن شئت أن تنزل على ركبتيك فلا بأس، إن شئت أن تنزل على يديك فلا بأس، هذه مسألة كلاهما لا إشكال فيها، فلا تشغل ذهنك كثيرا بها، أيهما صنعت ربحت وأجرت إن شاء الله تعالى. فنقول شيخنا يعني محمود بن الربيع يقول رضي الله عنه: عقلت مجها مجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي وأنا ابن 5 سنين. ويقول جابر: لازلت أو أعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدري، لازلت ألمس أو أجد طيبها أو بردها كأنها خرجت من جونة عطار. نعم. يعني يعني يعني من برد يد النبي صلى الله عليه وسلم عندما أحس بها على صدره. نعم. وهم كانوا أطفال صغار، فما الذي جعل ابن 5 سنوات يتذكر ولا ينسى مثل هذه الأشياء؟ إذن هو يعقل، إذن هو يميز، إذن هو في مرحلة استعدادية تأهيلية تدريبية لما سيأتي بعد ذلك. ولذلك إذا وجدت الأسرة التي فيها الصدق والأخلاق النبيلة ستجد أن هذا الغلام صاحب الصدق منذ أن كان طفلا صغيرا أمه تربيه على الصدق. أما الأب الذي أبناؤه يكذبون عليه ويسرقون من جيبه ويدخنون السجائر ويسهرون ويتأخرون مثلا ويتخلفون عن المنزل، هذا منذ الطفولة كان يرى والده إذا طرق الباب يقول: قل له بابا غير موجود. نعم. فهو كان يعطي نموذج عملي للكذب وللابتعاد عن الأخلاق النبيلة الحسنة. إذن هذه المرحلة عمليا ثبت أمامنا وكما روينا من النصوص أنها مرحلة مهمة تؤهل لمرحلة الشباب. لكن شيخنا شيخاني هنا قضية مهمة جدا، وهي قضية أنه عندما يصل إلى مرحلة الشباب والمرحلة بما فيها من شهوة وفتوة وقوة وحماس ونشاط وانطلاق وانبثاق، يا أخي الشباب الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا البنات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يلبسون البناطيل الجنز ويلبسون البلوزات الضيقة، لم يكن هناك تشات ولم يكن هناك كمبيوتر ولم يكن هناك انترنت، لم يكن هناك فتن. نقول لا، كان هناك فتن. فمن الصحابة من وقع في الزنا، من الصحابة من أكل الحرام، ومن الصحابة من سرق، ومن الصحابة من رجم. إذن هؤلاء كانوا يفتنون، ومن الصحابة من دعي إلى الزنا كمرثد بن أبي مرثد فقال: يا عناق إن الله حرم الزنا. إذن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يفتنون كما يفتن الشباب، وكان عندهم من الشهوة ومن القوة مثل ما هو موجود عند الشباب اليوم. إذن الذي يمنعنا من أن نتحسن وأن نتفطن إلى هذه المرحلة هو فارق يسير بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وبين شبابنا في هذه المرحلة، وهو تطبيق دين الله سبحانه. يعني كأننا توصلنا من خلاصة هذا، لأننا نريد أن نوصل من خلال هذه الحلقة، نوصل للناس رسالة إلى الأب، ورسالة إلى الأم، ورسالة إلى هذا الشاب، حتى يفهم نفسه ويفهمه والديه كيف يفكر، كيف يعيش، كيف يمر بهذه الفترات ولا يتغافل عنها. وصلنا إلى أن الاهتمام في بالمراحل السابقة على مرحلة الشباب من الأهمية بمكان. يعني عفوا معنا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا اخت ابن ابراهيم. اهلا وسهلا. عندي 3 اسئله يا شيخ بالله عليك ترد عليا، عشان كذا مره اسال ومحدش يرد عليا. اتفضلي. انا عندي اول سؤال: هل انا كنت في الاول لابسه خمار، رجعت جيت من العمره، رحت عملت عمره، جيت من العمره لبست طرح طويله، رجعت تاني للخمار، انا عايزه افهم ان انا لو لبست طرحه من الطوال دول، هل ان انا اشيل ذنب ولا انا الماموره بالخمار؟ وان انا لو اتنقبت ان انا اشيل حرمانيه، لو ان انا اتنقبت هل ده فرض عليا يتحسب عليه يوم الدين؟ ان انا لو متنقبتش او اتنقبت يبقى ده فرض الله ولازم اقضيه. وتاني حاجه يا شيخ، كنت عايز اعرف دواء نفسي، انا طول ما انا صايمه اصلي الوقت بوقته، اجي اسيب الصيام ما اصليش. فبالله عليك شوف لي دواء للشيء اللي انا فيه ده. وعايزه يا شيخ، انا من نوع لما بصلي في اوقات الشيطان يركبني يقعد يقول لي: انت قلتي الكلمه دي صح، لا انت قلتيها غلط، باجي في الاخر اسجد سجدتين سهو في كل صلاه اوقات اعملها. هل كده ان انا اشيل ذنب؟ نعم ان شاء الله نجيبك ان شاء الله. بالله عليك بالله عليك. عفوا. طيب، اولا سؤالها الأول حول مسألة لبس الشربات القصيرة أو الخمار، أو هي تريد أن تعرف الأمر هل تلبس نقابا أم لا. هذه مسألة أيضا، مسألة اختلف عليها العلماء ما بين قولين، مسألة لبس النقاب ما بين القول بالوجوب وما بين القول بالاستحباب. لكن أنا أريد أن أسوق إليك يعني اتفاقات أهل العلم وإجماعاتهم في هذه المسألة حتى تكوني على بينة. لقد أجمع أهل العلم على ثلاثة أمور. الأمر الأول أن أمهات المؤمنين كن منتقبات، هذا باتفاق أهل العلم، كن منتقبات. والله سبحانه منتقبات عشان يفهموا تغطية الوجه، تغطية الوجه منتقبة يعني يعني ليست بسافرة الوجه وإنما مغطية الوجه. كن كذلك. ولو تأملت تجدي أن الخطاب من الله سبحانه وتعالى كان لهن ولنساء المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن منتقبات وهذا شأن بناته من بابه أولى كذلك، فبقي نساء المؤمنين والخطاب لهم جميعا، فيبقى الأمر كيف كان؟ يبقى هذا فيه دليل على أن الأصل والأفضل أن يكون المرأة أن تلبس نقابا. هذا إجماع يعني في هناك من العلماء من قال قلت لك في البداية من قال باستحباب النقاب وليس بالقول بوجوبه، لكن إجماع من العلماء على أن أمهات المؤمنين كن منتقبات. هذا إجماع أول. الإجماع الثاني ما يسمونه بالإجماع العملي، أنه تواتر من في زمن السلف من الصحابة إلى التابعين إلى تابعيهم هكذا في زمان القرون الفاضلة، تواتر عنهم أن نساءهم كن كذلك منتقبات. هذا إجماع عملي ما يسميه العلماء بالتواتر المعنوي. الإجماع الثالث والسؤال. طيب نسأل حضرتك معنا اتصال من سوريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بل ممكن سؤال سيد الشيخ؟ تفضل. أنا بشتغل عند ناس نعم بيبعتوني أجيب أغراض نعم بجيبها أرخص من السوق أنا نعم وبرجع ببيعهم إياها بنفس الثمن بنفس ثمن السوق نعم. فهل هذا حرام؟ لا نعم استفصل منه شيخ. يعني ما في إشكال يعني بس هي المسألة هذه، هو يقول أنا أشتري الشيء بسعر السوق ثم أبيعه بنفس السوق بنفس الثمن الذي أشتريه. لا هو يشتريه بسعر أقل من السوق ثم يبيعه لهم بسعر السوق. فإن كان كذلك لا شيء، طالما لا يبيع ما ليس عنده، طالما يبيع ما قد تملكه له أن يبيعه كيف ما شاء، ليس في ذلك أي حرج من هذه الناحية. كنا نكلم الأخت عن هذه المسألة، قلنا ثلاثة إجماعات. قلنا الإجماع الأول أن أمهات المؤمنين كنا منتقبات. الإجماع الثاني قلنا الإجماع العملي تواتر عن السلف أن عن نساء الصحابة ونساء التابعين ومن بعده أنهن كنا كذلك. الأمر الثالث أجمع الفقهاء حتى القائلين بأن المرأة تسفر في وجهها، أجمعوا على أن المرأة في زمان الفتنة ينبغي عليها يجب عليها أن تستر وجهها. ما قالوا في الفتنة؟ قالوا كثرة وجود الفساق في الزمان. والأمر الثاني قالوا شدة جمال المرأة بحيث أن تكون فتنة. الأمر الثاني هذا ينازع فيه النساء، يقول أنا لست جميلة وكذا وكذا، لكن لا. دعونا نقف عند الشرط الأول ألا وهو كثرة وجود الفساق في الزمان، ونحن في زمن فتن كما تعلمين. أنا أقول لك مثل هذا حتى تعلمي أنه لا شك أن الأفضل لك وأن الأثوب عند الله لك أن تستري وجهك، ويكون في ذلك لك عظيم الأجر. كفاك، ليس لا أريد أكثر من هذا، كفاك أن هذا أكثر حياء وسترا، والله سبحانه وتعالى حي ستير يحب الحياء والستر، يحب الحياء والستر. فيعني استشعري هذا المعنى أن ربك جل في علاه يحبك وتزداد محبته لك كلما كنت أكثر حياء كلما كنت أكثر سترا. فإذا وصلت هذه الرسالة إلى قلبك فإني أرى أنك لن تنازعي في هذه المسألة، وأرى أنه سيكون قرارك مختلفا. فأسأل الله تعالى أن يكون كذلك. يكفي يا شيخنا، يكفي أن يعني أكون في يوم القيامة بجوار أم المؤمنين عائشة يعني تتأسي بأمهات المؤمنين. يعني أنا أقول اليوم البنات اليوم يتنافسون أن تكون بجوار الفنانة الفلانية الممثلة الفلانية، بل يتفخرون البنات في المدرسة أنا عندي رقم الفنانة الفلانية، والبنات يقول أنا عندي رقم الفنانة الفلانية اللاعب الفلاني، يفتخرون فقط بأي شيء صلة رابط بينهم وبين فنان أو لاعب أو إنسان عاصي. طيب لماذا لا يكون الصلة والرابط بيني وبين أمهات المؤمنين أني مستورة مثلهن؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. طيب يا جماعة أين الامتثال؟ تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها رحم الله نساء الأنصار لما نزلت آيات الحجاب شققنا مروطهن فغطينا بها وجوهن. طيب إذن هم كان عندهم سرعة امتثال تطبيق. يعني استكمالا لسؤال الأخت، ألا تقول أنها تصلي في أثناء رمضان فإذا من قضى رمضان تنقطع الصلاة؟ هذه طبعا يعني أفعال لا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنه ليس هناك عذر لمسلم أو مسلمة أن يترك فرضا من الصلاة خاصة فريضة أيضا الصلاة. الوسوسة التي تطرأ عليها أنا استشعرت من كلامها، هي تقول كلما صمت يعني بشكل مستمر يعني كلما صمت صليت الصلاة والصوم كأني أشعر أنها تريد أن تقول أن في هذا يعني تعلقا بالجن والشياطين ونحو من هذا. أنا أقول لك وهذا جواب سؤالك الثالث فيما يخص الوسوسة، يا أختي إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في شأن هذه الوساوس، قال إذا يعني أتى الرجل الشيطان فقال له من ربك؟ فيقول لا ربي الله. يقول من خلقك؟ خلقني الله. ومن خلق ما زال به حتى أن يقول به ومن خلق الله هكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه مثل ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. هناك أمران ليس فقط مجرد أن تقف وتستعيذ بالله كثيرا وأن تقول المعوذات ونحو هذا، ليس فقط وإنما تنتهي. وعلماء النفس حين يتكلمون عن الوسواس القهري ويتكلمون عن مثل هذا يقولون خالف ما يأتيك، يعني يقول له أنت لم تتطهر، أنت لم تقرأ القرآن، لا تضع في ذهنك مثل هذا واعتبر أن الأمر صحيح وصواب ولا تفكر فيه كثيرا. يبقى الحل النبوي لقضية الوسوسة هو في كثرة الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى والانتهاء البعد عن مثل هذا وقطع وساوس الشياطين تماما. بعض الشباب يأتينا في المسجد يقول يعني أنا أدخل الصلاة وأقول أنا صليت 3 ركعات لا 4 ركعات وبعدين أخرج من الصلاة لا أدري كم صليت، فأنا أقول له أنت كم صليت يا أخي؟ فأقول 3 ركعات. طيب خلاص أنت متأكد تجيبني؟ يعني مثل هذا مثل ما ذلك الرجل الذي جاء لأبي حنيفة قال له يا إمام يأتيني الشيطان، نعم يأتيني الشيطان، يأتيني الشيطان يا إمام أبو حنيفة يقول لي طلقت زوجتك طلقت زوجتك. فقال أبو حنيفة للرجل هل طلقت زوجتك؟ قال لا. قال كل الشيطان لا. المسألة سهلة، كل الشيطان لا، أعوذ بالله من الشيطان، ابتعد عني يا شيطان خلاص وأقبل على عبادتك وأقبل على صلاتك. الأصوليون والفقهاء وضعوا لنا قواعد هذه القواعد، قالوا الشك يزال فقضية الشك، وقالوا اليقين لا يزول بالشك، فمجرد الشك نعم لا أنا قرأت لم أقرأ هذا ادفعه عنك وادفعيه عنك مثل هذا. لكن أنصحك بكثرة اللجئ إلى ربك لا سيما في الخلوات لا سيما في جوف الليل المظلم حتى يدفع الله عز وجل عنك. اسمعي ربك وهو يقول إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فحينما الله يدفع عن عبده يبعد عنه مثل ذلك، الله نصير لعباده الصالحين، لكن شريطة ألا يخونوه ألا يخونوه ولا يكفروا بنعمته. فإذا كنت شاكرة لأنعم الله سبحانه وتعالى فأكثري من حمد الله على لسانك الآن وأنت تسمعيننا الآن، أكثري من حمد الله سبحانه وتعالى على نعمائه عليك، ولا تخونيه سرا، لا إياك ثم إياك ثم إياك ومعاصي الخلوات، خاصة إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وراقبته فالله سيدفع عنك همزات الشياطين ونزغه وسيكون الأمر على ما يحب ويرضى إن شاء الله. الآن إن شاء الله إلى فاصل ثم نعم. نعود لنواصل حديثنا الشيخ الله خير. هذا الموضوع إن شاء الله. الله يحفظك. جزاك الله خير. واحد 1496 خط الرنات. ليه ما تخليش لتليفونك رنة؟ تبقى باب لكسب الحسنات ودخول الجنة. رنات أكتر بانتظارك لمجرد اتصالك. ابحث عن زوجة، ابحث عن زوجة ترافقني تؤانسني تشاغلني وحداتي ترافقني تؤانسني. 1496 خط الرنات. اقرأ ورتل وارتقي، وارتقي نحو الجمال المطلق، المطلق حلق بنا في أفقه، تسمو القلوب وتلتقي، تسمو القلوب وتلتقي. قناة الحافظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قريبا على النايل سات. الآن يمكنكم مشاهدة قناة الناس على مدار 24 ساعة في جميع قارات ودول العالم فقط بموقعنا على الإنترنت www.annas.tv. قناة تأخذك إلى طريق الشفاء والصحة وإلى عالم الجمال. شاهدوا قناة الصحة والجمال على تردد 10834 رأسي. قناة الصحة والجمال برامج صحية في كل التخصصات الطبية وبرامج عصرية عن الجمال والنفس البشرية. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. نفسك تكون مشهور زي بهلول؟ طب بتعرف تغني زي بهلول؟ ولا بتمثل زي بكيرة؟ ولا بتعرف تقلد زي شمرون؟ نفسك تشاركهم المهم لبكرة؟ لو طفلك عنده من 5 سنين لعشر سنوات وعنده الموهبة دي، يلا اتصل بينا على رقم 011-135-1690. قد كان أول ما منحتك قبلة طافت بها في خاطر الأحلام، وفؤاد أمك بالمنى متعلق، هيهات أن يصف الشعور كلام. إن كنت في صخب الحياة نسيته فاسأل بني تجيبك الأيام. تقدم لكم المحكمة مع الدكتور عاطف عبد الرشيد. انتظرونا. غير حياتك. هذا البرنامج يأتيكم في الأوقات التالية. الصحة والجمال. شاهدوا قناة الصحة والجمال على تردد 10834 رأسي. قناة الصحة والجمال برامج صحية في كل التخصصات الطبية وبرامج عصرية عن الجمال والنفس البشرية. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. جمال شاشة تأخذك للجنة. أنا عايز أشاور عليك أنت بتاع السجاير ده. أنت يا مدخن، أنت يا مدخن، هتتوب أنت، هتتوب أنت، هتتوب أنت. ارميها بقى، ارميها بقى، ارميها بقى، ارميها بقى. ربنا يتوب عليك يا أخي، بحبك، خايف عليك، بتولع في حسنات، تولع في حسنات. شاهدوا قناة الصحة والجمال على تردد 10834 رأسي. قناة الصحة والجمال برامج صحية في كل التخصصات الطبية وبرامج عصرية عن الجمال والنفس البشرية. قناة الصحة والجمال، جمال الصحة وصحة الجمال. جمال 1496 خط الرنات. ليه ما تخليش لتليفونك رنة؟ تبقى باب لكسب الحسنات ودخول الجنة. رنات أكثر بانتظارك لمجرد اتصالك. سلام عليكم، سلام سلام، سلام عليكم يا مؤمنين، يا مسلمين، يا موحدين. سلام عليكم يا طاهر، يا راكع، يا ساجد، يا ذاكر، يا مهلل، يا مسبحين. سلام عليكم يا ناصح، يا باذل، يا مبشرين. 1496 خط الرنات، خط الأحلام. 1464 لتفسير الأحلام. 1464 فسر أحلامك وريح بالك. 1464 الرؤية الصالحة من الله والحلم من الشيطان. 1464 قال صلى الله عليه وسلم: الرؤية الصالحة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث بها إلا من يحب، ومن رأى ما يكره فليدفل عن يساره ثلاثا، وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها، ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. رواه مسلم. سارع واتصل من أي محمول داخل مصر على رقم 1464 وستجد خبراء متخصصين في تفسير الرؤى والأحلام. الفتاوى 1434 اتصل واسأل عن فتواك وسوف نفتيك. لا تتردد واتصل لتعرف الحلال والحرام ليستريح بالك. اتصل على 1434 لتستفتي علماءنا وسوف يرشدونك حتى تكون على بينة وتعرف الطريق الذي يأخذك إلى الجنة. 1434 لتعيش حياتك وفق القرآن والسنة. 1434 لخيري الدنيا والآخرة. أترده رباه. تصادق توبتي، حاشاك ترفض تائبا حاشاك، فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. ربا واحد 496 خط الرنات. ليه ما تخليش لتليفونك رنة؟ تبقى باب لكسب الحسنات ودخول الجنة. رنات أكثر بانتظارك لمجرد اتصالك. بحث عن زوجة، أبحث عن زوجة ترافقني تؤانسني تشاغلني وحداتي ترافقني تؤانسني. 1496 خط الرنات. اقرأ ورتل وارتقي، وارتقي نحو الجمال المطلق، المطلق حلق بنا في أفقه، تسمو القلوب وتلتقي، تسمو القلوب وتلتقي. قناة الحافظ خيركم من تعلم القرآن وعلمه. قريبا على النايل سات. عدنا بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، نعود إلى لقائنا والعود أحمد. وفي بدايته نرحب بفضيلة الشيخ حمزة السيد الذي انضم إلينا في هذه اللحظات الطيبة المباركة ليشاركنا هذا اللقاء الطيب. أهلا وسهلا. جزاك الله خير. مبارك الله فيك سيدي. فضيلة الشيخ حمزة، الله نحن نتحدث عن مرحلة الشباب. أين؟ وقد يتعرض الشاب في شبابه إلى خطورة، إلى فتن تجرفه إلى غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أين؟ فما هي الأسباب التي تعرض الشاب إلى هذه الخطورة؟ أين؟ جزاك الله خير وبارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله على نعمه بجميع محامده، وأثني عليه بآلائه في بادئ الأمر وعائده، وأشكره على واثر عطائه ورافده، وأعترف بلطفه في مصادر التوفيق وموارده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة متحل بقلائد الإخلاص وفرائده، مستقل بإحكام قواعد التوحيد ومعاقده، وأصلي وأسلم على رسوله جامع نوافر الإيمان وشارده وشوارده، ورافع أعلام الإسلام ومطارده، وشارع نهج الهدى لقاصده، وهادي سبيل الحق وماهده، وعلى آله وأصحابه حماة معالم الدين ومعاهده، ورادة مشرعه السائغ لوارده. فأما قبل، فأسأل الله عز وجل أن يجري الخير والحق على ألسنتنا، وأن يوفقنا وأن يسددنا لما فيه محبته ورضاه. وأما بعد، فإن الشباب أمل الأمة المنشود، وعلمها المعقود، وسجلها المحمود. فإن الشباب أمل الأمة المعقود، أمل الأمة المنشود، وعلمها المعقود، وسجلها المحمود. قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فشابه بين النبات وبين الإنسان في الخلق. ولكي يتضح هذا المعنى ويتجلى، فإننا نطالع في ذلك قول الله تبارك وتعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فكما أن النبات ينبت صغيرا ثم يكبر ثم يكون من بعد الكبر الذبول والتلاشي، كذلك يكون الإنسان في خلقه على الأرض. قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وقال الله عز وجل: ومن نعمره ننكسه في الخلق، ومن نعمره ننكسه في الخلق. والمعنى أن المرء يولد صغيرا ثم يكبر وتعظم قوته وتكبر طاقته ثم تتلاشى بعد ذلك. الذي أريد أن أقول أن مرحلة الشباب حقيقة كما أشار شيخنا من أخطر مراحل عمر الإنسان، ولعله يستدل على ذلك أيضا بالحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم، أو قال قدم العبد يوم القيامة، حتى يسأل عن خمس. قال عليه السلام: عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، قال بعد ذلك: وعن شبابه فيما أبلاه، مع أن الشباب من جملة العمر. فلو أنه قال عليه الصلاة والسلام: وعن عمره فيما أفناه، عطف الخاص على العام لمزيد الاهتمام والتوكيد كما يقول علماء اللغة والأصول. مرحلة الشباب من أخطر مراحل العمر، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الحاكم في مستدركه والبيهقي في شعب الإيمان كلاهما من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، فكان من جملة هذه الخمسة: وشبابك قبل هرمك، وشبابك قبل هرمك. فلماذا كان ذلك كذلك؟ تفسر أو يفسر هذا الأمر أيضا قول حفصة بنت سيرين رضي الله عنها حين قالت: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل والجد في زمان الشباب. قالت: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل والجد في زمان الشباب، وأنت ترى الشمس في آخر النهار ليست كأول النهار. لا يكون أثر الشمس على الدنيا في آخر النهار كأثرها في أول النهار. فهذا يعني أمر لا ينبغي أن يمتري فيه اثنان ولا أن يختلف عليه شخصان. إذن يا شيخ حمزة إن شاء الله، يعني هل هناك ربط بين تنشئة الشاب في بيته مع والديه والخطورة التي يتعرض لها؟ أي نعم، قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، في بعض القراءات: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، وفي قراءتنا: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال: كما لا يجتنى من الشوك العنب كذلك لا ينزل الفجار منازل الأبرار، هنا طريقان فأي طريق سلكتم وردتم على أهله، ولله در من قال: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعوده التدين أقربوه. سبب الضياع الآباء الرعاع، ما سقوا أبناءهم من تربة الخير قطرة، وفي الحديث: كل مولود يولد على الفطرة. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا. هذا الذي نراه من فساد الشباب وانحرافهم، تركوا هدي النبي وتشبهوا بالأجنبي، فحادوا عن الدرب العلي وضلوا عن الطريق السوي. هذا الذي نراه مما لا يكاد يخطر لإبليس ببال، يصدق فيه قول من قال يوما: وكنت امرأا من جند إبليس فارتقى بي الحال فصار إبليس من جندي، فلو مات قبلي كنت أحسن بعده طرائق فسق ليس يحسنها بعد. هذا الذي نراه من حال الشباب وتخلفهم عن دين الله تبارك وتعالى هو بعد عن الفطرة. نعم نعم هو تفريط الآباء. تفريط الآباء. إذن هؤلاء الآباء ينطبق عليهم قول القائل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، وقول الآخر ومن رعى غنما في أرض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد. يعني إذن ما ينفعش أن الإنسان يترك أبنائه ويترك لهم الحبل على الغارب حتى يبلغوا إلى مرحلة الشباب وهم لم يتعودوا تعليم الإسلام ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يأتي الأب ويبكي أو يتباكى لأنه لا يجد إلا عقوق ولا يجد إلا تمرد ولا يجد من أبنائه إلا انحراف. إذن التنشئة التي حثنا عليها النبي صلى الله عليه وسلم والتي بينها لنا وحسبنا قول رب العالمين سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. تفضل. حتى شفنا لما يعني أردت أن أعقبك لما أراد أن يدفع هارون الرشيد ولده إلى مؤدبه قال انظر فإن أمير المؤمنين قد دفع إليك مهجة نفسه وفلذة كبده. يقول الأحنف بن قيس دخلت يوما على معاوية بن أبي سفيان فوجدته مغضبا على ابنه يزيد بن معاوية فقال لي يا أبا بحر، والأحنف بن قيس كان كنيته أبو بحر، قال لي يا أبا بحر ما تقول في الولد؟ قال هم عماد ظهورنا وثمار قلوبنا ونحن لهم أرض ذليلة وسماء ظليلة، فأعطهم يمنحوك ودهم ولا تكن عليهم ثقيلا فيملوا حياتك ويرغبوا في وفاتك. فقال معاوية بن أبي سفيان لله درك يا أبا بحر، والله لقد دخلت علي وقلبي مملوء غضبا على يزيد، والآن أيها الرجل، قال لبعض حجابه اذهب انطلق إلى يزيد بمئتي ثوب وأعطه 200,000 دينار، فدفع 200,000 دينار إلى الأحنف وأعطاه 100 ثوب إلى أبا بحر. فهم كانوا حتى حكام المسلمين وعلماءهم وكبارهم يدفعون بالصغار إلى المؤدبين. وأنت تذكر شيخنا راوي الكتب الستة هشام بن عمار الذي دفعه إلى حلقات الإمام مالك والده، أرسله من البصرة إلى المدينة حتى يجلس بين الإمام مالك، فلما دخل عليه في الصف الأول قال له الإمام مالك أين تريد أيها الغلام؟ قال أريد أن تحدثني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ارجع أنت صغير لا تحدث بمثل ذلك الحديث. فقال لا أقوم من مقامي، فأبى أن يقوم فأخذه بعض الطلبة وضربه 16 صوتا 16 عصا، فجلس في آخر الصف يبكي. فقال الإمام مالك بعد أن رق لحاله تعالى أيها الغلام ما الذي يرضيك بعد أن أدبناك؟ قال لا يرضيني إلا أن تحدثني بكل صوت ضربتني حديثا عن رسول الله. فقال الإمام مالك حدثنا فلان عن فلان عن فلان حتى ذكر له 16 حديثا. فقال هل أرضيناك يا غلام؟ فقال هشام بن عمار نعم، واسمع كل ما قلته، حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. فكر عليه 16 حديثا بأسانيدها وبرواية لم يخرج منها حرفا. فقال إذن أنت الآن من أهل الصفوف الأولى. فأصبح من شأن هشام بن عمار بعد ذلك أنه أصبح حرام كتب السنة. هناك اتصال من الأردن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قطع الاتصال. كنت أريد فقط يعني تعليقان يسيران. الأمر الأول، نحن الآن نقول إن السبب الأساس في هذا فيما يكون ويعرض للشباب من إشكاليات يكون بسبب فساد في التنشئة. كان أتى على خطير الآن موقف أم سفيان الثوري معه. سفيان يقول ما استفدت بكلمة مثل ما استفدت بكلمة قالتها لي أمي في أول الطلب. قالت له أمه اذهب إلى مجلس فلان ثم أتني واذكر لي ما كان وما بدا لك. يعني أنت روح شوف كده العلم اللي أنت تعلمته ماذا أثمر في قلبك. فلما رجع فقال وجدت كذا وكذا، يعني نشاطا في الطاعة وزاد إيمانه وكذا. قالت يا بني تعلم هذا العلم واعمل به. فعلمته بكلمات يسيرة جدا مثل هذا الموقف لينقش على قلبه فيكون هذا العلم الفذ بعد ذلك بين المسلمين. لكن الأمر الثاني أننا لا نريد أن نختزل القضية كلها في فساد التنشئة والتربية فقط، فإن هناك مواقف في حياة الصحابة تدلل على أن الأمر ليس فقط من فساد البيئة الاجتماعية التي كانوا فيها. انظر إلى الزبير رضي الله عنهم، يروي أهل السير أنه أسلم ابن 8 سنين، وأنه كان خامس أو سادس ستة في الإسلام. كان عمه يحرقه ويعذبه حتى يترك هذا الدين، فلما مل من تعذيبه علم أنه لن يترك ذلك. يعني لو عنده 8 سنوات، وبعض الروايات أنه كان 13 سنة أو 14 سنة، في هذا السن الصغير جدا يقف هذا الموقف في البداية أمام كل هذه الفتن بتأييد من الله سبحانه وتعالى. أين صنعت البيئة الاجتماعية وأين صنع فساد التربية في ذلك؟ سعد ابن أبي وقاص والقصة قصته مشهورة مع أمه، لما كان في البداية في دين إسلامه وأرادت أمه أن تصده عن ذلك فصارت لا تأكل ولا تشرب وامتنعت عن الطعام والشرب حتى يعير بها، ثم تركها وقال لو أن لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما كنت لأدع أمر هذا الدين. إذن هذا كان هناك فساد، ها هنا في التربية كان هناك فساد في البيئة، لكن الله سبحانه وتعالى أيدهم. القصة ليست فقط مختزلة في فساد التربية والتنشئة، هناك أيضا عوامل داخلية ينبغي أن نقف عليها، لأني لا أريد أن يراني الشاب الآن فيقول مالي وللأمر أبي نشأني هكذا وخرجت في بيئة فاسدة، فأنا كل ما يحدث لي هذا من جراء فساد تربية أبي، يعني فله من الله ما يستحق. ليس الأمر كذلك، أنت صاحب قرار وأنت تستطيع أن تتغلب على هذه الأمور، وأنت تدري أن ثمة أوقات كنت مخيرا فيها بين قرارات إما سلب أو إيجاب، ما بين قرار إما إلى حلال وإما إلى حرام، وأنت اخترت هذا ووقعت فيه وتماديت فيه، فكانت هذه المشاكل التي تعاني منها. شيخاني بنقف أحيانا عند المسجد نجد مجموعة من الشباب، يلا يا جماعة خشوا صلوا، يلا يا جماعة الله جل وعلا يناديكم، الله شيخ ادعنا، مسك السيجارة ادعنا يا شيخ. طيب ولما تخرج من الصلاة لماذا لم تصلي؟ والله يا ربنا مش رايد، ربنا لم يهدى. طيب يا أخي هل جعت اليوم؟ هل الاحتجاج هل بالقدر هل لا يصح هنا؟ لا يصح الاحتجاج بالقدر في الذنوب والمعاصي. تواعد مع أصدقائه النهاردة يا شباب موعدنا كنتاكي، بكرة موعدنا هارديز، بعدين كينج بوركر، بعدين بيتزا هات، هذه حياته، لا ينسى بطنه أبدا، لا ينسى شهوته وفرجه أبدا، ثم يأتي يحتج. إذا نحن يا شيخنا نريد الليلة نرسل رسالة إلى الشباب، أنتم يا شباب مسؤولون محاسبون على الرغم من وجود هذه الأمواج العاتية، أنت محاسب، أنت يا أخي عندك السمع والبصر. والله يا شيخ دخلنا على المستشفى على شاب يبكي مشلول شال الرباعي يقول يا جماعة أعطوني قدمين، أعيروني رجلين، أريد أن أذهب إلى المسجد، أريد أن أصلي، أعيروني كفين حتى أمسك بهما المصحف، أريد أن أضم أمي إلى صدري، أريد أن أداعب أختي الصغيرة، أريد أن أذهب إلى العمرة. مشاعر النعم العظيمة التي أسداها الله سبحانه وتعالى ويزديها الله جل وعلا ولا يزال علينا يغدقها سبحانه وتعالى، هذه المشاعر نحن محاسبون عليها يا شيخنا. الشباب اليوم يعني لو جئنا نقارن مقارنة نسبية مئوية بين شباب الصحابة وشباب اليوم، والله شباب الصحابة كان عندهم من المشاكل وعندهم من الألام وعندهم من ضيق ذات الحال وعندهم من الفقر وعندهم من الجوع وعندهم من المسخرة ما لا يفوق حال كثير من الشباب الآن، لا يتصور، لا وجه هناك للمقارنة أساسا. الشاب اليوم ربما يعني يغضب من أجل جل الشعر يا شيخ، وبعض الشباب ربما يغضب من أجل ملابس. نعم. يعني هناك قول عظيم لابن القيم يرجع هذا الأمر إلى الأب في التنشئة، يعني نذكر هذا القول نصا الشيخ ابن القيم عليه رحمة الله، يقول وكم ممن أشقى ولده وفلذة كبده في الدنيا والآخرة بإهماله وترك تربيته وإعانته على شهواته ويزعم أنه يكرمه وقد أهانه وأنه يرحمه وقد ظلمه، ففاته انتفاعه بولده وفوت عليه حظه في الدنيا والآخرة. وإذا اعتبرت الفساد في الأولاد رأيت عامته من قبل الآباء. أنا أذكر لك هذا قول ابن القيم عليه رحمة الله، يبين لنا لأن نحن نعلم فضيلة الشيخ هاني يقول أن الشاب، أي نعم الشاب أعطاه الله نعمة العقل ويستطيع أن يميز، لكن هذا الشاب الذي لم يجد القدوة في الأبوين، هذا الشاب الذي لم يجد من يقول له هذا حلال وهذا حرام، نعم. لم يتعود على هذه القيم النبيلة، لم يتعود على تعليم الإسلام، يعني إذن وإلا يعني نتوقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نعم. هذه المسؤولية ليست من فضول القول والعمل، نعم، وإنما هي من الواجبات المتحتمات على الآباء وعلى الأمهات، صحيح. أن يقودوا الأبناء والبنات بتعاليم الله سبحانه وتعالى وبشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي ينجوا معهم من نار جهنم إلى جنة الخلد. المسؤولية خاصة في وسط هذا الخطب المدهم من الفتن والتيارات الجارفة، الشاب يعني هو في حاجة إلى التنشئة من البداية، وإلا قل بربك لماذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذن في أذن المولود بمجرد ولادته، بمجرد ولادته أمر عقائدي، أمر عقائدي. يقول ابن القيم وإنما كان الأذان والإقامة في أذن المولود لكي يكون أول ما يقرع سمع المولود كلمات النداء العلوي، نعم. التي تتضمن نداء الرب الأعظم، نحن الشهادة، نعم. التي يفر منها الشيطان، التي تجعل تعليم الإسلام التي تحفظ الابن من الشيطان الرجيم. هذه مسؤولية الوالد، صحيح. ومسؤولية الوالدة، يعني لا نستطيع أبدا أن نحيد هذه المسؤولية في هذا الزمن خاصة، إنها مسؤولية مشتركة، نعم. هي تكون مسؤولية كبرى على الأباء. ذكرني كلام حضرتك الآن وفضيلتك بقصة واقعية والله أدمت قلبي. اتصلت به فتاة تقول لي حتى أني يعني ظننت أني سمعتها خطأ، تقول أبي يريد أن أرتدي الحجاب وأنا لا أريد، فأنا ظننت العكس، يعني العادة دائما تقول أنا أريد أن ألبس الحجاب وأبي يعني ينفرني ويؤذيني وكذا، لا. فظننتها هكذا، لا. فإذا بها تقول لي أنا لا أريد أن ألبس الحجاب، فقلت لها ولما؟ قالت أنا تركت البيت ودعت له البيت وذهبت إلى بيت أحد أقربائي، فبدأت أتكلم معها وأحنن قلبها على ربها، فبدأت أقول لها ولماذا؟ لماذا لا تستجيبين لأمر الله؟ قالت أنا لا أحبه، أنا أكره شيئا اسمه الحجاب، وقالت بشيء من الشدة هكذا. فظللت معها أحاول أن أطيب قلبها، فذكرت لها بعض الأشياء، قلت لها إن إذا كنت تحبين أحدا وهذا الأحد أنت متعلقة به، هل كنت لا تمتثلين لأمره؟ والله لو كان كذلك لم تثلت لأمره، فما بالك بربك سيدك مولاك حبيبك إذا ناداك إلى مثل ذلك. فظلت هكذا مشتدة إلى أن يعني بدأت أتكلم معها وهي مشتدة في الكلام ولا تريد أبدا الحجاب، ولما بدأت أزجرها وأتكلم معها بشدة عن عقوبة المتبرجة وأنها كذا وكذا وكذا وكذا، وانتهت المكالمة على أنها قالت نعم نعم. فإذا بأحد أقربائها هذه تتصل بي بعد ذلك، ما كانت المشكلة؟ قالت يا شيخ هي تكذب، هي لا تصلي، هي قالت لي أنا ألبس ملابس طويلة وأنا أصلي وأنا كذا. قالت لا هي ليست كذلك، لكن إشكالية الأمر أن والدها كان لا ديني، وأنه كان وهي يشاهدان معا الأفلام الإباحية، هذه وهي في الصغر وهي صغيرة وهو لا يبالي ويريد أن يصنع مثل هذه الأمور. فخرجت البنت بعد ذلك معقدة، خرجت البنت عندها إشكاليات نفسية ما بعدها لو سمعتها وهي تتكلم محطمة، لا تدري شيئا، لا أريد هذا، لا أصنع كذا، لا كذا، لا كذا، كذا، لا هدف، لا تربية نشئت عليها فصارت هكذا. أي شيء نعيش فيه في هذا الزمن؟ لا شك أن قضية التنشئة هذه من الأهمية بمكان، لكني أريد أيضا أن أقول لهذا الشاب حتى لا يتعلل ولا يتبرر ولا يخرج من هذه الحلقة ويقول الحمد لله ليس الأمر بيدي، الأمر قد تجاوزني، أنا أقول له لا، الأمر بيدك وأنت صاحب قرار وتستطيع. إن هذه نعمة أنعم الله عز وجل عليك بها ولا بد أن توفي لله سبحانه وتعالى شكرها. فلا تختزل الأمر ولا ترميه ولا تعلق على شماعات تتخذها فتقول أبي وأمي وغيري والناس. أنت تستطيع أن تتغير بحول الله سبحانه وتعالى وقوته إذا أردت ذلك. إذا كان بالفعل عندك من الهدف وعندك الإحساس بالخطر يا أخي الحبيب والله الذي لا إله إلا هو إننا في زمن التمحيص أقسم بالله أكثر الوفاة الآن في سن الشباب في العشرينيات والثلاثينيات. والله ما يعدي علي شهر أو أسبوع إلا وحادث شاب حادثة على الطريق وفاة في سن العشرين الثانية والعشرين والخمسة والعشرين. هؤلاء تجاوزوا الحدود وساءت خاتمتهم. كيف بالله سيقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى؟ أنت صاحب قرار. أنت لا. صاحب قرار تستطيع أن تتغير. فضع يدك في أيدينا على طريق الله سبحانه وتعالى معا على طريق الله سبحانه وتعالى إلى الجنة. طريق واحد إلى الرب الواحد. عظيم تحضرك أشخالي. هذا النداء التي توجهه إلى الشباب عظيم إذا بلغوا مرحلة الشباب. لكن نحن نريد أن نركز على مرحلة ما قبل الشباب، مرحلة النشأة الطفولية من البداية. يعني ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بأن الولد من البشريات. نعم. الولد من البشريات. نعم. التي يبشر الله عز وجل بها عباده، والتي بشرت بها الملائكة رسل الله. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى. هذه بشارة. وفي حق امرأة خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذه البشريات العظيمة التي هي هبة ونعمة من الله تستحق الشكر لله عز وجل. وليس هناك شكر أعظم من أن يعتني الأب وتعتني الأم بتربية هذه الأطفال على تعاليم الإسلام. نعم. كل والد يسأل نفسه أين هو من حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحصين الأبناء بذكر الله؟ نعم. أين هو من حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الأولاد للقرآن الكريم وسماع القرآن الكريم؟ كم من بيت المسلمين يتردد فيه الغناء ليلا ونهارا ولا يتردد فيه كلام الله سبحانه وتعالى؟ كم من بيوت المسلمين يعني تتردد فيها المشاهد الخليعة من المشاهدات التي لا ترضي رب العالمين سبحانه وتعالى وينشأ الأبناء عليه؟ إذن حينما يبلغ الشاب الحلم أصبح مسؤول فعلا كما تقول سيادتك عن نفسك. لكن نحن نقول أن مسؤولية الآباء والأمهات هي في المرحلة التي قبل أن يصل الشاب إلى هناك. لابد أن يكون هناك إعداد من الأبوين. حمزة يريد لبدل وخصوصا المرحلة دي. احنا كنا تكلمنا قبل أن يأتي الشيخ لو تحدثنا شيخنا عن المرحلة دي بالذات. الله المستعان. تفضل شيخ حمزة. الله يبارك بارك الله فيك. يعني هيجني ما ذكر أخوايا جزاهم الله خير الجزاء من أمثلة على ذكر بعض الأمثلة الأخرى التي تلح على تلك المعاني. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه بسنده عن أحمد بن عبد الجبار رحمة الله تعالى عليه قال: كنا في مجلس سفيان بن عيينة رضي الله عنه، إذ دخل علينا صبي صغير معه دفتره ومحبرته، قال: فضحكنا من صغر الولد وشغفه بالعلم. فالتفت إلي سفيان وقال: ما يضحكك؟ ثم انطلق يسوق الحديث. قال: لو رأيتني يا ابن عبد الجبار وأنا خمسة أشبار، ثيابي قصار وزيلي بمقدار ونعلي كآذان الفار، أختلف إلى علماء الأمصار كالزهري وعمر بن دينار، أقعد بينهم كالمسمار، محبرتي كالجوزة ومقلمتي كاللوزة وقلمي كالموزة، فإذا دخلت قال الزهري وعمر بن دينار: أفسح للشيخ الصغير. الله أكبر. مثل هذا الخبر وإن كان مضحكا، حتى أن أحمد بن عبد الجبار رحمة الله عليه يقول: فضحكت ثم ضحك من روى الخبر عنه ثم ضحك من روى الخبر عمن رواه عنه حتى ضحك الخطيب البغدادي رحمة الله تعالى عليه وهو يرقمه في سفره الماتع تاريخ بغداد. هذا الذي نسمعه وإن كان مطربا ومشنفا للآذان إلا أنه لم يكن وليد الصدف ولا من محض القدر، وإنما له أسباب بزلت. قال سفيان رضي الله عنه وهو يحكي شيئا من هذه الأسباب، قال: كان أبي صيرفي ببغداد أو بمكة، المهم أنه ضاقت به الحال فانتقل بأهله إلى إحدى المحلتين، يعني إما أنه كان في بغداد فانتقل إلى مكة أو العكس. قال: فبينما أنا أجول في طرقاتها يوما إذ رأيت شيخ عليه شارة أهل الحديث، رأيت شيخا عليه شارة أهل الحديث. تخيل طفلا أو صبيا لم يتجاوز عمره 7 سنين وهو يستطيع أن يميز رجل الحديث من رجل الفقه من غيرهما، يقول: أبصرت رجلا عليه شارة أهل الحديث، فناداني وقال: يا صبي دونك حماري، أمسك به حتى أدخل المسجد فأصلي. فقلت: لا أفعل حتى تحدثني 10 أحاديث. فقلت: أيها الصبي ما تنتفع بها؟ دونك حماري فامسكه حتى أصلي. قال: فهذا حمارك، يعني سيبه بقى يروح فيه. قال سفيان: فحدثني الشيخ 10 أحاديث ثم دخل المسجد فصلى ثم خرج إلي وكان مغضبا وقال: ما انتفعت بها إلا أنك عطلتني. قال: تقول ذلك؟ إنما حدثتني بحديث كذا وساق له إسناده، وحديث كذا وساق له إسناده، وحديث كذا وساق له إسناده. إذن فهذه سنة مضطردة كما ذكر الشيخ، لا ينبغي أن يختلف عليها اثنان، وهي أن يعني تربية الولد في البداية تؤثر فيه ولو بعد حين. لا. ولو بعد حين. صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها كانت أم الزبير بن العوام رضي الله عنه. ذكر فضل الشيخاني أن عم الزبير كان يعني يعذبه ويحرقه وما إلى ذلك، كانت صفية أشد على الزبير من عمه ومن سائر أعمامه، حتى أنهم رموها أنها لا تحبه وأنها تكرهه، وقالت فيما قالت: من قال قد أبغضته فقد كذب، وإنما أضربه لكي يلب ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. وأذكر أنها يعني لما جاءها رجل يوما يشكو أن الزبير ولدها ضرب ولدا له، المتوقع أن الأب لما يجي له واحد يقول له: ابنك ضرب ابني، يقول له: أنا همسكه وأنا هعمل فيه وأنا أسوي. انظر ما قالت صفية: تلك المرأة التي حازت المجد من أطراف، قالت: أأقطا كيف وجدت زبرة؟ زبرة ترخيم الزبير. قالت: كيف وجدت زبرة؟ أأقطا أم تمرة؟ الأقط اللي هو اللبن الجاف. أأقطا أم تمرة؟ أم مشمعلا صقرة؟ فارتاع الرجل وانصرف. هذا الزبير الذي ربته صفية هذه التربية أثرت فيه تربيتها إلى آخر الخط. حسبك أن تعلم أنه ممن قال الله عز وجل فيهم: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. ما كادوا يستقر بهم الحال بعد أحد حتى استنفرهم الله عز وجل بعد ذلك إلى الجهاد، وكان الزبير في طليعة من خرج. ويوم اليرموك غدا في صفوف الروم يشقها ذهابا وإيابا 3 مرات. هذا الزبير العوام الذي نزلت الملائكة على سيماه يوم بدر. إذن فهذه التربية مما لا ينبغي أن يتنازع في أمره. يأتي الرجل ويقول: ابني يدخن. طيب ابنك ده عنده 5 سنة؟ يقول: ابني عنده 17 سنة. طيب انت بتدخن؟ انا بدخن. طيب اذا كان ولدك اذا كنت انت وانت ابن 50 سنة او 60 سنة لا تقدر على كبح جماح نفسك ولا إرادة لك تكفك عن هذه المعصية التي هي قبيحة في العقل قبل أن تقبح بالشرع، مخبر حضرتك؟ فيقول العبارة الفجة المنكرة: محدش علمنا، وهو كاذب في ذلك ولا ريب. لو لم يكن له من رادع ولا من زاجر إلا ما فطر الله عز وجل النفوس عليه لكان حسبه وكافي. الأمل فعلا في هؤلاء الشباب كبير، وليس في آبائهم ولا في أمهاتهم. شيخنا في لو تذكر قصة يعني الإمام البخاري لما ولد رحمة الله تعالى عليه، لما ولد ولد أعمى، وكانت أمه فاطمة تزوجت رجل اسمه إسماعيل من طلبة الإمام مالك، فاتفقت هي وزوجها أن ينجب ولدا ليكون من علماء سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمات إسماعيل قبل أن تضع الغلام، فلما وضعت وجدت أن زوجها قد ترك مالا كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى أصاب الولد بالعمى، فبقيت تدعو الله جل وعلا أشهرا كما قال أهل السير، وتبكي وتتضرع لله وتنطرح ببابه، يا رب أريد ابنا من حملة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى رأت سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام في المنام وهو يقول أبشر يا أمة الله فقد رد الله على ولدك بصره بكثرة دعائك، فقامت فإذا ولدها مبصرا. ما أشغلتها هذه النعمة ولا هذه الفرحة أبدا عن الهمة الأخرى، وهي همة دفع الابن إلى حلقات العلم وإلى حلقات سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أصبح هذا الغلام من أعلم أهل الأرض، بل هو أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن دعنا نضع للناس هؤلاء الذين يرون الآن، نضع لهم وصفة علاج. نعم. نوجه رسالة إلى، قد وجهنا رسالة إلى الآباء. نعم. وذكرنا لهم هذه الأمور، كيف يصنع الشاب الآن في مشكلته التي يتعايشها الآن، نشأ هكذا. أيوة. نشأ وفي بيئة فاسدة وفي أحوال ذكرنا ما فيها من فتن وكذا، كيف يتعامل هو الآن وهو يأتيك ويقول لك أنا الآن مبتلى، هذا بالشهوات، هذا مبتلى بالعادة السيئة، هذا لا يعرف كيف يتخلص من صاحبته، هذا مدمن للمخدرات، هذا وهذا وهذا، وهذا واقعنا الذي نعيشه، ولا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونبتعد عنه. كيف نتعامل معهم؟ كيف يتخلصون من ذلك؟ يعني إن كان لي من قول في مثل هذا، فإني أبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم للشاب: احفظ الله يحفظك، الله أكبر، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، والله الذي لا إله إلا هو، إن تعلق قلبك به سبحانه وتعالى، إذا تعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فإن الله سيكون ناصرك وسيكون حافظك. إن الله سبحانه وتعالى لا يرد يد سائله أبدا صفرا خائبة، فإنه حيي ستير، يستحي أن يرد يد سائله صفرا خائبة. فإذا علقت قلبك به، كيف تعلق قلبك به؟ ابدأ اجعل بينك وبينه صلة وثيقة، ولو في جوف الليل المظلم بسجدة تبكي وتئن إليه، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، افتح بينك وبينه هكذا، إذ كنت حقا تريد أن تتغير، إن كنت حقا تريد أن تتخلص من هذه المشكلة وتلك المشكلة، إن كنت تريد ولكن تجد ضعفا، أوصيك أن تكثر من الدعاء وتقول: يا رب حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. يأتيني الشاب ويقول: أنا أصاحب ولا أعلم أن هذه المرأة ستكون صادة لي عن سبيل الله، لكني متعلق بها، أحبها، وقد عندي من الإشكاليات كما ذكرنا من بسبب فساد في التنشئة، فإن الولد أو البنت يذهبان ليجد هذا الحضن الدافئ خارج المنزل. نعم. فما يكون منها؟ نعم. أشخاني الوقت يطاردنا. نعم. ولا زال لم يتبقى إلا 5 دقائق. نعم. كلامك هذا يعني يجرنا إلى محور آخر. نعم. من محاور حديث هذا الموضوع الذي يتطلب لقاءات ولقاءات. نعم. حقيقة الأمر. نعم. لأن فيه ما فيه من الكفاية في جوانب متعددة للحديث. إذا كان رب العالمين سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وإذا كان للشاب دور كبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى إذا استقام على دين الله، فكيف يدعو الشاب إلى دين الله عز وجل، وكيف يدعو أقرانه وذويه في ظل الفهم الحقيقي للدين؟ والشيخ كان بعيدا عن الغلو، يعني نحن نريد الفهم الحقيقي للدين، يعني هذا الدور تسمح لي أعلق على نقطة. طيب. لو تكمل نقطة ترك الذنوب، التغلب على الذنوب، أنت قلت أولا شيخنا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أذكر يعني عدد شيخنا وتذكر 5-6 عناصر أخرى فعلا يسمعها الشباب الآن وهم يشاهدوننا الآن: أنا سأترك هذه المحبوبة، سأترك هذه العادة، سأترك هذه المعصية. أنت أمرته أن الليلة يبكي وينطرح بين يدي الله عز وجل ويحفظ الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن نزع واستغفر وتاب صقل قلبه سيصلح لك قلبك، سيكون مآل أمرك إلى الخير، إذا نزعت أقلعت فاستغفرت، استدمت على الاستغفار، استغفرت كثيرا وتبت إلى الله سبحانه وتعالى. كلام الشيخ الآن وهو يقول دورك في الدعوة احمل قضية، ينبغي أن يكون لك هدف، لا ينبغي أن تكون هكذا صفرا. دعك من الإحباط، دعك من اليأس، دعك من الشعور بالدونية والإنهزامية. والله الذي لا إله إلا أن إلا هو، إنك صفوة خلق الله في الأرض بانتمائك لهذا الدين. والله الذي لا إله إلا هو أنت كذلك، فارفع رأسك واشمخ بأنفك واعتز بإسلامك. إن شعرت بهذه الأمور بداخلك فسيكون الأمر إلى إصلاح. استشعر لا تستشعر، لا يدخل عليك الشيطان بالتخذيل، وكان الشيطان للإنسان خذولا، سيخذلك ويثبطك. أما أنت فارفع رأسك، وإن وقعت في سيئة فاعلم أن لك رب غفور رحيم سيغفر لك ويتوب عليك. دعها وقل اخسأ يا لعين، فإني لن أمشي في طريقك مرة أخرى. إن دخلت بهذه العزيمة بهذه الهمة ستتغلب على إشكالياتك. أنا أقول لك كلمة واحدة لأترك المجال لإخواني الكرام، حديث للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البيهقي في سننه وحسنه الألباني. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فتيان قريش لا تزنوا، فإن من سلم له شبابه دخل الجنة. إذا سلم لك شبابك سوف تكون هذا من أعظم موجبات الجنة لك. فهيا بنا أنا وأنت على هذا الطريق، وكلنا شباب، بنا إلى إصلاح أحوالنا بهمة وإرادة واستعانة بالله سبحانه وتعالى، وسترى أن الله سبحانه وتعالى لن يرد يدك. فمن تقرب إليه شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا. لن يخذلك ربك أبدا، ثق فيه ولا تثق في أحد دونه. إذن هذا يعني إذن هذا يجعلنا نوجه رسالة إلى الشباب الصالح. نعم. الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى دينه واستقاموا على دين الله واستجابوا لأمره، أن يكون لهم دور في الدعوة لإخوانهم الذين لم يتزوقوا حلاوة الإيمان بعد. لهم لابد أن يكون لهم دور ليأخذوا بأيدي إخوانهم وذويهم وأقرانهم إلى دين الله سبحانه وتعالى. نعم. وإلى الاستقامة على أمره سبحانه وتعالى، والله عز وجل يعينه في ذلك. نعم. يعني إذن الدعوة لا تقتصر على على على على على سن معين، وإنما للشباب دور في الدعوة، ولكن مشروطة بقوله عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فالحكمة والموعظة الحسنة هي التي يعني تجذب الآخرين إلى هذا الدين. يعني أكمل الشيخ أحمد قبل أن ينتهي الوقت، عنصر الشيخ يعني أيضا ننقل هذه الهمة العظيمة إلى الصحبة أيضا. أيوة. الصحبة لها دور كبير، يعني عندك صحبة سيئة غير الصحبة السيئة إلى صحبة صالحة. عظيم عظيم. عندك صحبة همتها متدنية انقلها إلى صحبة همتها عالية تعينك على الدعوة لله سبحانه وتعالى. ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، أعز بني الدنيا وأعلى بني الورى، وأكرم من فوق التراب ولا فخر. هذه العزة كانت موجودة عند أصحاب النبي عليه الصلاة وعند الجيل. كان يقول عند الشيخ حمزة كان هو كما قال شيخنا أنه ما على الشاب إلا أن يبدأ، وقال الله عز وجل: يا ابن آدم قم إلي أمشي إليك، وقال: عبدي عليك البدء وعلينا التمام، وقال: والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا، وقال: ويهدي إليه من أناب، وقال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، من كانت بدايته محرقة كانت نهايته مشرقة، ومعالم النهاية من مشارف البداية، ومن صحت بدايته سلمت نهايته، والله المستعان وعليه التكلان. ونسأل الله أن يصلح شبابنا وحياتنا، وأن يصلحنا أيضا، وأن يجعل يعني هذا الكلام يعني أن يحيله إلى واقع عملي تنصرح به القلوب والنفوس إن شاء الله. بهذه الكلمات الطيبة المباركة نختم لقاءنا في هذه الليلة المباركة، سائلين الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدي أبناءنا وبناتنا إلى طريق الله المستقيم، وإلى الرشاد، وإلى الهداية التي تأخذ بأيديهم إلى جنة الله ومغفرته ورضوانه. وفي النهاية نتقدم بالشكر لضيوفنا الكرام: فضيلة الشيخ حمزة سيد، فضيلة الشيخ محمد الصاوي، فضيلة الشيخ هاني، شكر الله لكم وجعل ما سمعناه منكم في ميزان حسناتكم، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على الخير. أيها الأخوة المشاهدون، شكر الله لكم.